الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نرجع إلى مراجعة في فصل التيمم، نكمل الفصل ثم نرجع إلى درسنا. ما هي فروض التيمم؟ فروض التيمم ما هي؟ أخوان، كم من التيمم فرض؟ فروض التيمم ما هي؟ أو كم من التيمم فرض؟ ها؟ فروض التيمم ها؟ ليش؟ التراب؟ لا لا، فروض التيمم الوجه والكفان. الوجه والكفان هذه فروض ماذا؟ التيمم. يمسح الإنسان وجهه ويديه إلى الكوعين، ويديه ماذا؟ إلى الكوعين. هذه هي فروض التيمم، بخلاف ما يتعلق بفروض ماذا؟ الغسل. مر معنا، مر معنا أنها كم؟ ستة فروض ما يتعلق بالوضوء. أما هذه ففرضان، التيمم فرضان، وهي ما يتعلق مسح الوجه، ما يتعلق مسح اليدين إلى الكوعين. وماذا يشترط الأصغر عند المصنف عليه رحمة الله؟ ماذا يشترط في التيمم الحدث الأصغر؟ الترتيب والموالاة. الترتيب والموالاة، الترتيب صحيح؟ ما هو صحيح، والدليل على ذلك أنه قد جاء من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم اليدين على الوجه. هذا وهذا قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، هذا قول شيخ الإسلام، أنه لا يشترط الترتيب بين الفرضين، أي بين فرض مسح الوجه وهكذا اليدين إلى الكوعين. فلو قدم اليدين على الوجه لا حرج، لو قدم اليدين على الوجه ماذا؟ لا حرج. أما الموالاة فهذه لا بد منها، أما الموالاة فهذه لا بد منها، لأن التيمم يقوم مقام الوضوء، يقوم مقام ماذا؟ الوضوء. ومر معنا أن البدل يأخذ حكم المبدل، أن البدل يأخذ حكم المبدل منه. ذكر عليه رحمة الله أيضا أن من الشروط نية الاستباحة، أن نية الاستباحة ماذا؟ شرط. أن نية الاستباحة ماذا؟ شرط لما يتيمم ماذا؟ له. ما معنى هذا الكلام؟ كيف؟ ينوي، يعني إذا نوى يعني يتيمم ليرفع الحدث الأصغر عند المصنف، هل يصلح كذلك لرفع الحدث الأكبر؟ ما يصلح. والعكس، يعني الآن هو ينوي الاثنين، ينوي رفع الحدث الأصغر والأكبر والنجاسة عند المصنف، ينوي هذه الثلاثة، ينوي رفع الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة عند المصنف، يصلح الأشكال عند المصنف ماذا؟ يصلح ماذا؟ والأشكال. الحالة الثانية أن ينوي رفع الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر، هل يصلح هذا؟ ما يصلح هذا، واضح؟ لا يصلح هذا ماذا؟ الأمر أن ينوي إزالة ماذا؟ النجاسة. أن ينوي بالتيمم ماذا؟ إزالة النجاسة. ماذا يصلح؟ ماذا الذي لا يصلح؟ يصلح الأصغر ولا يصلح الأكبر، يصلح الأصغر ولا يصلح الأكبر. فإذا نوى الأكبر دخل فيه الأصغر ودخل فيه النجاسة. وأما المصنف عليه رحمة الله فسيذكر الآن ما بعده. لهذا قال ولا يصلي ماذا به فرضا، لا يصلي به ماذا فرضا، أي إنه نفلا أو أثرا. هذا إنسان يتيمم، هذا إنسان يتيمم لصلاة الظهر، هذا إنسان يريد أن يصلي صلاة ماذا الظهر، لكنه تيمم ماذا لي نافلة الظهر القبلية، أو أطلق لم ينوي لا فرضا ولا نفلا، ماذا يكون عند المصنف عليه رحمة الله؟ لا يصلح للظهر، لا يصلح لي صلاة الظهر. والراجح أنه إذا تيمم فقد رفع حدثا، يصلح لي النفل ويصلح ماذا لي الفرض. وهكذا لو أطلق، تيمم وأطلق لم ينوي فرضا ولا نفلا، هذا يصلح لي الفرض والنفل، أو قيده بالنفل يصلح للفرض، أو قيده بالفرض فيصلح ماذا لي النفل المقيد والمطلق. فما قال المصنف عليه رحمة الله ماذا؟ مرجوح. ما سبب هذا الكلام؟ لماذا يذكر هذا الكلام؟ أيوة، ترجع إلى مسألة عندهم أنه ماذا؟ مبيح، والإباحة تقدر بقدرها، أي بمعنى أن الأصل أنه لا يصلح، حرام، الأصل أنه لا يصلح، فما دام أن الشارع أباحه فالضرورات تقدر بقدرها. فإذا تيممت للفرض فلا يصلح للنفل، أو تيممت تيمما مطلقا فلا يصلح للفرض ولا للنفل إلى آخره، وهذا مرجوح. والصحيح ماذا؟ أن التيمم رافع، رافع ماذا لي؟ الحدث، أي بمعنى يقوم مقام الوضوء تماما، يقوم مقام الوضوء ماذا؟ تماما، فهو رافع للحدث إلى حين القدرة على الماء، إلى حين القدرة على استعمال ماذا؟ الماء. وذكر عليه رحمة الله مبطلات ماذا؟ التيمم. فما هي مبطلات التيمم؟ مبطلات التيمم كم ذكر؟ الأول خروج الوقت، يعني يتيمم الإنسان لصلاة الظهر، فإذا خرج وقت صلاة الظهر بطل ماذا؟ تيمم، فلا بد أن يتيمم مرة أخرى لصلاة العصر. إذا ذكر من مبطلات ماذا؟ التيمم خروج ماذا؟ الوقت الذي تيمم ماذا؟ لا. وهذا القول يعني هذا الشرط صحيح ولا ما صحيح؟ أن هذا يبطل؟ لا يبطل، هذا صحيح. لماذا لا يبطله؟ لأن عندنا قاعدة أنه رافع لا مبيح، وإذا جعلنا ماذا مبيحا فالضرورات تقدر بقدرها، الضرورات تقدر ماذا بقدرها. والصحيح أنه لا يخرج ماذا؟ لا يبطل بخروج الوقت، لأن البدل يقوم مقام المبدل. فكما أن الوضوء يصلح ماذا لصلاة الظهر والعصر إلى أن يحدث الإنسان، هكذا ما قام مقامه وهو التيمم، فلا فرق بين البدل وبين المبدل ماذا منه، لكن كما قلنا عندهم أن هذا مبيح، أن هذا ماذا مبيح. ومبطلاته أيضا ماذا ثاني وهو صحيح، مبطلات الوضوء. فإذا تيمم ثم يعني قضى حاجة من بول أو غائط أقول هذا حدث، هذا يبطل ماذا التيمم، كما أن ماذا الوضوء تبطل به، يعني يبطل ماذا بالبول أو بالغائط. وأيضا من مبطلات وجود الماء ثم بعد ذلك أيضا إذا تيمم لفقدان الماء، إذا تيمم ماذا لفقدان الماء، فإذا جاء الماء فنقول في هذه الحالة ماذا بطل التيمم، بطل ماذا. طيب إذا جاء الماء في الصلاة، جماهير العلماء ماذا يقولون؟ لا يخرج، استمر في صلاته. والحنابل ماذا يقولون؟ ورجح ابن القيم أنه لا بد من الخروج، قالوا الأدلة عامة عندنا، لا بد من الخروج ماذا من الصلاة، أو تيمم بسبب ماذا مرض فزال المرض، وإن لم يأتي الماء زال المرض، أي عنده ماء لكنه زال المرض. فإذا زال المرض هل هذا من مبطلات التيمم ولا ليس من مبطلات التيمم؟ تيمم لأجل المرض ثم زال المرض، الآن هو زال المرض، هو تيمم بسبب المرض، عنده قروح عنده جروح ثم شفي منها، ما حكم هذا التيمم الآن؟ لا عنده ماء يبطل على الماء، نقول لا يبطل، هذا ماذا يقال يبطل، مثل ماذا وجود الماء، مثل وجود الماء للعادم. فإذا كان هذا الإنسان امتنع بسبب ماذا المرض أو بسبب القروح ثم شفي منها وكان على التيمم، قلت في هذه الحالة بطل ماذا؟ بطل التيمم، حاله كحال وجود الماء، حاله كحال وجود الماء مع انعدامه. هذه أيضا مسألة مهمة، هذه أيضا مسألة مهمة. ثم ذكر مسألة مهمة أيضا، وأنه يعني ماذا يسهل لراجل ما ماذا تأخير، أي تأخير الصلاة لآخر ماذا الوقت المختار. كم ذكر ماذا يا أخوان من قيود؟ أولا قال يسهل، معناه أنه يستحب ما يجب. والأمر الثاني لراجي ماذا وجود الماء في آخر ماذا الوقت، ثم بعد ذلك قيد الوقت بأن الوقت المختار، لأن الوقت عندنا على قسمين، المقصود به الوقت المختار، أما إذا آخر الوقت الذي يضطر الإنسان إليه هذا ممنوع، لا يؤخر ماذا الصلاة وإن كان يرجو وجود ماذا الماء. إذن يسن للإنسان إذا كان يرجو وجود الماء في الوقت المختار أنه ماذا يؤخر حتى يصلي الصلاة ماذا، يصلي الصلاة بالطهارة، لأن الصلاة بالطهارة ماذا فرض، والصلاة بدون طهارة في أول الوقت ماذا فضيلة. فإذا تعارض عندنا الفرض مع الفضيلة ما هو الذي يقدم؟ الفرض يقدم عندنا ماذا الفرض. وهذه المسألة تحتاج تقسيم خماسي، القسم الأول أن يتيقن يعني ماذا وجود الماء في آخر الوقت المختار أو يغلب على ظنه، قال العلماء في مثل هذه الحالة يستحب له ويفضل له أن يؤخر. وإذا كان يعني يتيقن أو يغلب على ظنه أو يتساوى عنده الأمران قد يجد وقد لا يجد، يتيقن أن لا يجد في آخر الوقت، يغلب على ظنه أن لا يجد، يتساوى عنده الأمران قد يجد وقد لا يجد، في هذه الحالة ماذا؟ في هذه الحالة يصلي الصلاة في أول وقتها، يصلي الصلاة في أول وقتها. أما شيخ الإسلام ما عنده إلا حالة واحدة، وهي إذا تيقن وجود الماء في آخر الوقت المختار، في هذه الحالة يصلي أن يؤخر، وإلا لا يؤخر، يرى أن تقديمها في أول وقتها مع التيمم هو ماذا الأولى. كل هذا الخلاف فيما يتعلق ماذا يا إخوان في الأفضل. هل من العلماء من قال يجب عليه إذا تيقن أن يجد الماء في آخر الوقت؟ هل في قائل من العلماء أنه يجب عليه إذا تيقن أو يغلب على ظنه وجود الماء في آخر الوقت المختار، هل يجب عليه أن يؤخر حتى يصلي الصلاة ماذا يعني ماذا بشرطها؟ فإن الصلاة بشرطها أولى من الصلاة ماذا يعني ماذا بفضلها. هل في قائل؟ في قائل لكنه مرجوح، والصحيح أنه لا يجب. ما الدليل على أنه لا يجب على الإنسان؟ يعني إنسان يتيقن ويغلب على ظنه وجود الماء في آخر الوقت المختار، قال أنا سأتيمم الآن سأصلي، يعني كأن يكون إنسان في بلد يقول إن شاء الله الماء سيفتح بعد قليل، منطقة نائية بعيدة يقول سيفتح مغلق اليوم الماء ما وجد ماء، قالوا بإذن الله عز وجل يفتح اليوم الماء، إما يقين وإما غلبة الظن، وهذا الإنسان حضر الصلاة العصر، هل أن يتيمم فيصلي أو نقول يجب عليك أن تؤخر إذا كنت تتيقن ويغلب على ظنك وجود الماء في الوقت المختار؟ الآن يتيقن ويغلب على ظنه وجود الماء في الوقت المختار لكنه يريد أن يصلي، فإذا صلى هل عليه شيء؟ الصحيح ليس عليه شيء، أنه لا يتعين عليه ولا يجب عليه. لماذا؟ لأن الأدلة جاءت ماذا؟ مطلقة في أن من حضرته الصلاة ولم يكن له ماذا ما أنه يصلي، وهذا هو الراجح والذي رجحه العلامة العثيمين عليه رحمة الله، وهذا الأقرب. أما شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ما عنده إلا حالة واحدة من حيث الأفضل والمستحب، ما هو يجب فقط، حيث الأفضل والمستحب من الخمسة ماذا التقاسيم، من الخمسة ماذا التقاسيم. ثم ذكر ما يتعلق بشخص لا ليس عنده ماذا ماء وليس عنده ماذا تراب، ليس عنده الماء وليس عنده ماذا التراب، أو معه الماء والتراب ولكنه لا يتمكن من استعمالهما. عندنا حالة إنسان ما عنده فاقد الطهورين، يسمى به فاقد ماذا الطهورين، منه هذا إنسان محبوس في مكان، مسجون في مكان، ما عنده ماء وما عنده ماذا الصعيد، ما عنده الماء وما عنده الصعيد، أو عنده الماء وعنده ماذا الصعيد لكنه لا يتمكن بسبب ماذا جراحات، بسبب جراحات على أعضاء التيمم على أعضاء ماذا الوضوء، فلا يستطيع التيمم ولا يستطيع ماذا الوضوء، فكيف يفعل هذا الإنسان؟ يترك الصلاة أو يصلي؟ يصلي، يصلي صلاة فاقد ماذا الطهورين. معنى ذلك أن الصلاة، أن كون الإنسان يأتي بالصلاة ويعني ماذا مع فقدان بعض شروطها وبعض ماذا أركانها، أن هذا ماذا لا يضره فيما يتعلق بالصلاة، فإن الواجبات تسقط بالعجز. ودل على هذا الحادثة، ما الدليل على هذا الحادثة أنه يصلي من دون ماذا يقال؟ في قصة يعني ضياع حقد عائشة رضي الله تعالى عنها، صلوا ولكن هذا قبل أن يشرع التيمم، ثم بعد ذلك شرع، ثم بعد ذلك ماذا شرع. وعلى كل يعني يصلح الإنسان إذا كان إنسان به جراحة لا يستطيع أن يتيمم ولا يستطيع أن يتوضأ، أو إنسان ما عنده الماء وما عنده التراب، هل يترك الصلاة؟ تقول صلي، نقول ماذا تصلي، نقول صلي في مثل هذه ماذا الحالة. لكن الشيخ ماذا يقول؟ يقول يصلي ماذا إذا كان يفقد هذا وهذا، يفقد الماء والتراب أو لا يمكنه ماذا استعمالهما. يقول الشيخ يصلي الفرض. لماذا يصلي الفرض؟ نرجع القاعدة الذي مرت معنا، نرجع القاعدة الذي مرت ماذا معنا، أي بمعنى الأصل يحرم عليه لكن لا بد أن يصلي لأن هذه فرض، يعني الصلاة الفريضة هذه لا بد منها، واجب عليه ضرورة الصلاة، لكن ما يضطر إلى فعل ماذا النوافل سواء كانت مطلقة أو ماذا مقيدة. إذا ما دام لا يحتاج إليها فلا يرتكب المحرم. ما معنى يرتكب المحرم؟ يصلي من دون طهارة، هذا حرام صح ولا لا؟ يصلي من دون طهارة هذا ماذا حرام. لكن مسألة عندنا ما يتعلق بأنه مضطر إلى أن يصلي ماذا الفرض، فهذا قد مضطر إليه كالمضطر إلى أكل الميت، هذا مضطر أن يصلي صلاته، مضطر. إذا ما دام أنه مضطر أن يصلي صلاته فنقول تصلي ما أوجب الشارع عليه، ما أوجب الشارع عليك، تقديم الواجب على فعل المحرم من هذا المعنى، تقديم الآن الواجب وهي الصلاة على فعل المحرم، وأنك تصلي من دون ماذا طهارة. أما كل إنسان يرتكب محرما للنفل المطلق أو المقيد قالوا هذا عندنا ماذا ممنوع. ماذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى؟ يقول لا معنى للتحريم مع العجز عن الطهارة، ما في معنى، إذن ما في تحريم هنا، معنى ذلك أنه له أن يصلي فرضا ونفلا، لا أن يصلي بها فاقد الطهورين، لا أن يصلي به الفرض والنفل. لماذا؟ لأنه لا حرم عليه، ما في تحريم هنا أصلا، لا، لأنه عاجز عن ماذا؟ عن الطهارة، والعاجز عن الطهارة فأضح سقط عنه ماذا؟ الأمر بها، الأمر ماذا بها. يقول شيخ الإسلام لا تحريم مع العجز، التحريم إنما يكون مع إمكان الطهارة، يكون هنا محرم لكن هذا ما يتمكن من الطهارة. فإذا لا معنى هذه المسألة التي ذكرها في مثل هذا ماذا؟ المقام. فلا أن يصلي به فرضا ونفلا، أن يصلي به فرضا ماذا؟ ونفلا على حسب ماذا؟ حاله، أي بمعنى لا يؤخر الصلاة ولو كان في الوقت، وقد يرجو أنه يأتي ماذا؟ الماء. قال ولا إعادة، ولا إعادة عليه. لماذا لا إعادة عليه؟ لأنه قد فعل ما أمر به، وهذه قاعدة عند العلماء، من فعل ما أمر به خرج من العهدة، من فعل ما أمر به خرج عن العهدة، فلا يعيد الصلاة بعد خروج ماذا؟ وقتها، لأنه مأمور أن يصلي وقد صلى. ولهذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: لم يأتي في شريعة الله أن العبد يؤمر بالفعل مرتين، أمر به في هذه الحالة ثم بعد ذلك يؤمر به مرة أخرى. قال هذا ما موجود في الشريعة، لا يوجد مثل هذا ماذا في شريعة الله، أن الإنسان يؤمر بالعبادة مرتين. مثلها مثل إنسان يعني ما استطاع الحج، عنده قدرة مالية، فجعل من ينوب ماذا؟ منامه، ثم شفاه الله السنة الثانية، عنده قدرة على الحج، فهل يجب عليه أن يحج؟ هذه المسألة، هل يجب عليه أن يحج ماذا مرة أخرى؟ نقول لا يجب عليك ماذا أن تحج ماذا مرة أخرى. وهكذا لو أخرج الفدية مر به شهر، قال للطبيب أنت ما تستطيع الصيام خلاص عندك مرض مزمن، ثم شفاه الله بعد أيام، ما حكم الفدية الذي أخرجها؟ هل يعيد الصيام يقضي الصيام؟ نقول لا، لأنه قد فعل ما أمر به. فمن فعل، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله، من فعل، هذه قاعدة، ما أمر به لم يؤمر به مرة ماذا أخرى، لم يؤمر به ماذا مرة أخرى. ثم ذكر أنه يقتصر ماذا على المجزئ، أي المجزئ ماذا من الصلاة، أي بمعنى ما هو المجزئ من الصلاة؟ إذا دخلت صلاة الفرض، الآن تصلي صلاة الفرض فقط عند المصلي، وتأتي بالذي يحصل به الإجزاء، ما هو الذي يحصل به الإجزاء في صلاة الفرض؟ فاتحت الكتاب ولزج عليها، وفي الركوع تسبيحة واحدة، في السجود تسبيحة الواجبة فقط، الطمأنينة في الركوع بقدر الطمأنينة، ثم تقفز تقوم مباشرة. يقول تفعل هذه الأفعال، لماذا؟ من هذه القاعدة الذي ذكروها. ويقول ولا يقرأ ماذا؟ يقرأ في غير صلاة، أي لا يجوز أن يقرأ القرآن في غير ماذا؟ صلاة، إن كان على جنابة، إن كان جنبا، وهكذا يلحق به الحائض ماذا؟ والنفساء. والراجح أنه كما قلنا إذا تيمم الإنسان صلى الفرض وصلى النفل ويقرأ فاتحة الكتاب، ولا أن يقرأ البقرة بعدها، فما في دليل على المنع، ما ذكر المصنف عليه رحمة الله لا دليل عليه. ثم نرجع للدرس. قال ابن بلبان عليه رحمة الله، قال ذكرنا، قال ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه بيديه، ومر معنا أن الوارد فيه ضعيف، لا على الركبتين ولا على اليدين ولا حالة العقل الذي مرت معنا، كل هذا لم يثبت في ماذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن شق فبالأرض، أي يتكى على الأرض ثم يقوم كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما، فيأتي بمثلها، أي يأتي في الركعة الثانية بمثل الركعة ماذا الأولى، أصنع في صلاتك في الصنع في الثانية كما كنت صانعا ماذا في الأولى، أو افعل ذلك في صلاتك كلها. وأكد في حديث أبي هريرة كما سيأتي معنا، قال غير النية، أي بمعنى النية لا تأتي بها في الركعة الثانية، يعني النية هي في أول الصلاة، تشرع في أول الصلاة فقط. وهكذا التحريم، التحريم المقصود بتكبيرة الإحرام، لا تأتي تكبر مرة ثانية في الركعة الثانية تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام يعني تأتي في أول الصلاة، ولا كذلك دعاء الاستفتاح لأنه يأتي في أول ماذا الصلاة، ولا التعوذ إن كان بهذا الشرط، ولا التعوذ إن كان تعوذ، معنى ذلك أن قد يكون هذا الشخص ما تعوذ، متى؟ إذا كان مسبوقا وأدرك الإمام في حال الركوع، لما يقوم الركعة الثانية الركعة الأولى ما أدرك حتى يستعيذ، فماذا يفعل؟ يستعيذ كأنه في أول الصلاة. وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يعني يقول استحبابا يستعيذ في كل ركعة، لأنه قد حصل الفاصل بالتسبيح وكذلك يعني في الركوع والسجود والحركات والأفعال هذه، فيستعيذ في كل ركعة. وبعض العلماء يقول الصلاة ما هي واحدة وفعل ماذا واحد، فيحصل الإجزاء بالاستعاذة في أول الصلاة، والمسألة محل خلاف، والمسألة محل ماذا خلاف. والدليل على هذا أنه لا يفعل هذه الأشياء ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه استفتح بالحمد في الركعة الثانية ولم يسقط، لما قام الركعة الثانية في الصحيحين وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه استفتح الركعة الثانية بالحمد قال ولم يسكت، يشير إلى أي شيء؟ لم يسكت السكتة الذي سكتها النبي عليه الصلاة والسلام، سكتت ماذا؟ دعاء الاستفتاح ماذا تقول بين التكبير والقراءة؟ قال أقول كذا وكذا. فأبو هريرة لما ذكر الركعة الثانية قال استفتح الركعة الثانية بالحمد ولم يسكت، أي لم يسكت سكوت ذلك. ماذا نستفيد؟ أنه لم يأتي بهذا الأشياء الذي مرت معنا، يعني تكبير الإحرام ما يتعلق أنه محل القلب، وهكذا دعاء ماذا الاستفتاح، بل بعض العلماء يقول حتى الاستعادة ما ذكرها، وإنما شرع ماذا فيه الحمد، وإنما شرع. لكن الذي ظهر أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قصد بالسكوت السكوت الأول الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول، وهو دعاء الاستفتاح. معنى ذلك أن هذا لا ينفي الاستعادة والبسملة قبل ماذا الحمد، لا ينفي الاستعادة والبسملة قبل ماذا الحمد. قال ثم يجلس مفترشا، أي بالركعة ماذا الثانية، ثم يجلس ماذا مفترشا، لحديث أبي حميد حديث عائشة. قال والسنة مفترشا، أي بمعنى يجعل رجله ماذا اليسرى فراشا يجلس عليها، واليمنى ينصبها ماذا نصبا ويستقبل به أصابع ماذا رجله وقدمه ماذا القبلة، حديث أبي حميد ومن حديث عائشة. قال والسنة وضع يديه على فخذيه، والأوضاع جاءت إما على الفخذين وإما على الركبتين، كل هذا جاء، كل هذا ماذا وارد، كل هذه الكيفيات إما على الركبتين وإما على الفخذين، كل هذا ماذا وارد في وضع ماذا اليدين، في وضع اليدين. قال وقبض الخنصر والبنصر من يمناه وتحليق إبهامها مع الوسطى وإشارته بسبابتها في تشهد إلى آخر كلامه. ماذا يقصد يعني عليه رحمة الله؟ يذكر لك الكيفية الذي يكون عليه الإنسان إذا كان جالس للتشهد، ماذا يفعل؟ أول ما يفعل يجلس مفترشا، يفرش رجله اليسرى وينصب رجله ماذا اليمنى. وماذا يسن لنا الكيفية الثانية؟ أن يضع كلتا يديه على فخذيه أو على ركبتيه، كل هذا ماذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر، حديث وائل، حديث أبي حميد. قال وقبض الخنصر، عندنا الخنصر وعندنا ماذا البنصر، هذا خنصر وهذا ماذا البنصر، وهكذا أيضا ماذا الخنصر والبنصر. ثم بعد ذلك ماذا حلق بالإبهام مع الوسطى وإشار ماذا به السبابة، هذه كيفية. الكيفية الثانية كما جاءت أيضا من حديث ماذا ابن عمر أنه يقبض ماذا الكل، يقبض ماذا الكل، خنصر وبنصر والوسطى، وأيضا يجعل الإبهام على ماذا على الوسطى، يجعلها ماذا على الوسطى كالقابض عليها، كالقابض ماذا عليها. هذه الكيفية الثانية. ومنهم من ذكر الكيفية الثالثة وهي هذه، منهم من ذكر الكيفية الثالثة وهي هذه، أخذوا من بعض معاني ماذا الحديث، وهذه سنة من السنن. طيب هنا مسألة وهي ما يتعلق برفع الأصبع ما بين السجدتين، رفع الأصبع ما بين السجدتين، فإن من الأحاديث ما جاء مطلق، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس، حديث ابن عمر حديث وائل، كان يشير بأصبعه ماذا إلى يعني بأصبعه، وجاء يعني في بعض الأحاديث حديث ابن عمر وبعض الأحاديث جاء فيها التقييد بالتشهد، جاء فيها التقييد ماذا بالتشهد، وبعض الأحاديث صرح فيها بعض الرواة أنه بين السجدتين خاصة، بين السجدتين ماذا خاصة، كان يشير ماذا بأصبعه. والذي صرح بهذا ماذا الحديث هو عبد الرزاق فيما روى عن الثوري إلى آخره. وأكثر الرواة الذين روى الحديث ماذا عن الثوري لا يذكرون أنه كان يشير بأصبعه بين السجدتين، معنى ذلك أن عبد الرزاق بن همام الصنعاني عليه رحمة الله شد برفع الأصبع بين السجدتين. من كان يرى هذا الرأي من المتأخرين؟ يرى هذا الرأي ابن القيم عليه رحمة الله، يرى أن بين السجدتين تشير ماذا به الأصبع، تشير ماذا به السبابة، ولكن هذا القول مرجوح لأن عندنا أحاديث مطلقة وعندنا أحاديث مقيدة، أحاديث مطلقة وأحاديث ماذا عندنا يعني أحاديث مطلقة فيما يتعلق بالجلوس، وأحاديث مقيدة فيما يتعلق بالتشهد، والأكثر أنها في حال التشهد، أكثر الرواة يرونها في حال ماذا التشهد، ومن روى ماذا مطلقا يعني قلة من الرواة، لكن الأكثر يرون ماذا في حال التشهد من حديث وائل بن حجر من حديث ماذا ابن عمر. أما زيادة أنه بين السجدتين هكذا تصريحا فجاء عن عبد الرزاق عن الثوري إلى آخره، وشد بها الثوري، شد بها ماذا؟ الثوري من بين شد بها عبد الرزاق من بين الرواة الذين يروون عن الثوري، فكانت هذه شاذة، ويرفع الأصبع بين ماذا؟ بين السجدتين. ترى بعض الناس يرفع الأصبع بين السجدتين، هذا ما لا أصل، هذه ما لا أصل، هذا أمر. الأمر الثاني أن من أخرج هذا الحديث وهم الإمام النسائي عليه رحمه الله، وهكذا البيهقي، وهكذا جمع ممن خرج ماذا الأحاديث، لم يجعلوا ترجمة للحديث بأنه من السنة أن يشير الإنسان بإصبع بين السجدتين. وأعظم ما نفهم بالأحاديث هو من فقه المحدثين، فالمحدثون لم يفهموا هذا الفهم، المحدثون لم يفهموا هذا الفهم. يترجم الإمام النسائي ما يذكر هذا، يترجم الإمام البيهقي ما يذكر هذا، ابن حبان يترجم ما يذكر هذا، ابن خزيمة يترجم ما يذكر هذا، ما في أحد ذكر هذا، ما في أحد أن يذكر أنه يرفع أصبعه بين السجدتين. ونحن نفهم الحديث على فهمهم، معنى ذلك أن رفع الأصبع بين السجدتين عندهم شاذ، وترجموا على أي شيء؟ ترجموا على رفع الأصبع ماذا بين؟ في حالة تشهد، إذا جلس للتشهد أكذا يترجمون، ترجم لك الإمام النسائي البيهقي بن خزيمة بن حبان، فيقولون وكان يرفع أصبعه ماذا السبابة في التشهد، فما ترجموا للأحاديث مطلقا أنه إذا جلس، ولم يترجموا أيضا مقيدا بأنه بين السجدتين، ما ترى. لكن سبحان الله من المتأخرين انفرد العلامة ماذا ابن القيم عليه رحمة الله بأنه يرفع أصبع بين السجدتين، وتابعهم المتأخرين العلامة العثيمين، تابع من المتأخرين العلامة العثيمين عليه رحمه الله. ولكن هذا النص الوارد عن عبد الرزاق شاذ، لأنه خالف رواة الثوري، فلم يذكروا هذا ماذا الرفع بين السجدتين، فهي من قبيل الشاذ، فهي من قبيل الشاذ. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، لعل المصنف ما ذكر هذا من باب الفائدة، إذا جلس الإنسان التشهد إلى أين ينظر؟ إلى أين ماذا ينظر في حال ماذا التشهد؟ جاء من حديث ابن عمر، وجاء من حديث عبد الله ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي ببصره إلى السبابة، يرمي ببصره إلى السبابة، فما حال هذا؟ من حديث ابن عمر في مسلم، ومن حديث عبد الله بن الزبير في مسلم، وما لها ذكر رمي البصر إلى الأصبع، وإنما جاءت ماذا خارج مسلم، وإنما جاءت ماذا خارج ماذا مسلم، فما حال هذه ماذا الزيادة، ما حال هذه الزيادة؟ من حديث عبد الله بن الزبير يحيى بن سعيد القطان يروي عن محمد بن عجلان عن عامر بن الزبير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الذي خالف في هذا الأمر؟ خالفوا فلم يوافقوا على هذا الحال، لم يوافقوا على ماذا؟ على رفع يعني ماذا الأصبع في يعني برمي ماذا البصر في حال ماذا السجود. الذي خالفوا هو ماذا الليث بن سعد، وهكذا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم ما في ذلك، وهي رمي البصر، وهذا في مسلم. الذي في مسلم ما فيه أنه كان يرمي البصر إلى أصبعه. يروي من الليث بن سعد وأبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم ما فيه أنه كان يرمي ببصره إلى السبابة. وخارج ماذا مسلم، وخارج ماذا مسلم يأتي يحيى بن سعيد ماذا القطان. الإشكال الأكبر عندنا أنت من حيث النظر تقول هذا شاذ، هذا في مسلم ما فيه، وفي خارج مسلم في ماذا أنه رمى. لكن لما ترجع إلى من ترجع المحدثين، الإمام بن سعيد ترجم ماذا يا أخوان؟ بأنه يرمي بصره إلى الأصبع. الإمام بن خزيمة يرمي بصره إلى الأصبع. الإمام بن حبان يرمي بصره إلى الأصبع. من بعد هؤلاء الأئمة؟ فهؤلاء أئمة يقولون يفهمون من الحديث، أي بمعنى أن حديث يحيى بن سعيد القطان عندهم ثابت، أن هذه الزيادة عندهم ماذا ثابت، لأن هذا يحيى بن سعيد القطان مقابل الليل ومقابل ماذا أبو سعد ماذا مقابل ماذا أبو خالد ماذا الأحمر، فكأنهم مشوا هذه الزيادة وإن كانت خارج ماذا الصحيح، لأن الراوي عن محمد بن عجلان هو ماذا يحيى بن سعيد ماذا القطان، فما رأيناهم. لكن من حيث العمل إذا قلت يعني لو طبقنا عليها ماذا يعني قواعد المحدثين أنها شاذة، باعتبار أنه خالف ماذا اثنين، خالف ماذا اثنين. ومن قائل من قائل بأن ابن عجلان اضطرب في هذا الحديث، اضطرب في هذا الحديث، مرة يذكرها ومرة لا يذكر هذه ماذا الزيادة، فما ندري هل الخلل من الرواة أو الخلل ماذا من محمد ماذا ابن عجلان. فعلى كل المحدثين على ماذا يا أخوان؟ على الترجمة يترجمونها بالنظر يد من بصر إلى أصبعه. وهكذا أيضا جاء من حديث ابن عمر في مسلم أيضا جاء من حديث ابن عمر ماذا في مسلم من الذي يخالف محمد ابن جعفر يروي محمد ماذا ابن جعفر عن ماذا عن مسلم ابن أبي مريم إلى آخر حديث ماذا ابن عمر. هذا الحديث خارج مسلم هذا الحديث خارج مسلم ففيه أنه كان يرمي ببصره إلى ماذا إلى أصبعه يرمي بصره إلى أصبعه ماذا السبابة. وفي ماذا في مسلم مالك ومن والثوري مالك الثوري عن من عن مسلم بن أبي مريم أي يخالفون محمد بن جعفر يخالفون محمد بن جعفر لا يذكرونها مع هذا المحدثون على ماذا يترجمون لهذا الحديث برمي البصر إلى الأصبع. فماذا نفهم من كلامهم أنهم ما حكموا عليه بشذوذ ثم معنا يا أخوان واضح. فهذه يعني مسألة بعض العلماء يقول هي شاذة لكن نقول من سبق إلى الشذوذ من قال بالشذوذ رأينا هؤلاء العلماء يترجمون على هذه كما قلنا فيما يتعلق مسألة العقد الذي فرد بماذا الهيثم ماذا ابن عمران أنه إذا قام إذا قام ماذا من السجدتين إذا قام من السجدتين إذا الركعة ماذا الثانية يعجل. يقول ابن رجب عليه رحمة الله وهذه الكيفية لا تعرف مسألة العجل هذه قال شيء ما يعرف هذا العجل شيء ماذا لا يعرف مسألة العجل ولم يترجم على حديث الهيثم بن عمران أحد من المحدثين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للثاني عجل ما تجد من يتكلم على شيء اسمه عجل في كتب المحدثين فدل على أن هذا ماذا في شيء من النكارة وفي شيء يعني ماذا من الغرابة أن هذا شيء دخيل على السنة شيء دخيل ماذا على السنة. ولهذا بكر أبو زيد ماذا يقول عند هذه المسألة يقول لا جديد في الصلاة أي أن هذه أشياء جديدة على الصلاة ما تعلم ما ذكرها أحد من المحدثين ما ذكرها أحد ماذا من المحدثين. على كل يعني أردنا أن ننبه على هاتين المسألتين أنه لا أصل لرفع الأصبع بين السجدتين تفرد بها الثوري ولم يترجم عليها أحد من المحدثين. الأمر الثاني وهي ما يتعلق برمي البصر نقول أثبته المحدثون ولم نرى أحدا من المتقدمين قد نشاهد وعند المتأخرين يذكرون من العصريين من يقول شاذ هذا خالف هذا وهذا في مسلم وما ذكرها إلى آخره أستطيع أن الفلسفة هذه الفلسفة مع وجود تراجم من الأئمة قبلنا مع وجود تراجم الأئمة ماذا قبلنا لا نستطيع أن ندخل في هذه ماذا المسألة. ثم ذكر عليه رحمة الله قال تشهد وبقية المسألة الثالثة وهو متى يرفع الإنسان أصبعه ماذا إذا جلس للتشهد متى يرفع نقول من أوله إلى أن يقوم أو إلى أن يسلم في التشهد الثاني ولو مع الصلاة الإبراهيمية. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس للتشهد ماذا يقصدون به ما هو لقوله أشهد أن لا إله إلا الله وإنما جلس يقرأ التشهد التحيات هذا مقصود الفقهاء. ولهذا لا تجد خلاف بين الأئمة الأربعة لا تجد خلاف بين الأئمة الأربعة أنك ترفع الأصبع من حين الجلوس إلى حين القيام في التشهد الأول ومن حين الجلوس إلى حين التسليم في التشهد ماذا الثاني. وإنما هي أقوال بعض المذهبين المتأخرين يعني بعض يعني من يتعصب أهل المذاهب من المتأخرين يقول لا عندما تقول أشهد أو عندما تأتي بالدعاء ترفع هذا ما لا أصل هذا ما لا أصل في كلام الأئمة بل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر حديث وائل حديث جمع من الصحابة مطلقة. وماذا يعنون إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم للتشهد أي إذا جلس يقول التشهد كامل مع التحيات هذا المقصود عندهم هذا المقصود عندهم. فنرى بعض أئمة الشافعية المتأخرين يقول ترفع أصبعك إذا قلت أشهد أن لا ما لا أصل هذا ما لا أصل في كلام الأئمة من كلام الأئمة الأربعة فما على ما تجد له أصل ولا الأصل في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بل هي بدعة من يقيد بحالة التشهد يقول هذه بدعة من سبق إلى هذا أين الأحاديث على هذا المعنى ولا أحاديث ما تعني الذي تعني أن تفهم ماذا أنه أشهد أن لا إله إلا الله ثم يرفع أصبعه فإذا انتهى نكس ماذا أصبعه هذا ما له أصل من يقول بهذا الفهم ما تجد أحدا من المتقدمين ولا في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام قصد أشهد لا قصد التشهد عموما مع تحيات. وهذه مسألة مهمة وهذه مسألة مهمة. المسألة أيضا الأخيرة وهي ما يتعلق بتحريك الأصبع في أثناء التشهد تحريك الأصبع في أثناء التشهد الراجع أنه شاذ فقد خالف زائدة ابن قدامة 14 ماذا راويا خالف 14 ماذا راويا يرون بالإشارة من دون التحريك الإشارة من دون التحريك، فانفرد زائدة ابن قدامة بتحريك الأصبع في التشهد سواء كان الأول أو الثاني. وما جاءهم الشهور عن الحنابلة أنه كان إذا دعا يحرك، ما أدري يعني، وإنما كان يقول أشار بسبابته ودعا، أشار بسبابته ماذا؟ ودعا. والدعاء هنا المقصود به قال العلماء بما يحصل من الثناء في أثناء التشهد هو يتضمن الدعاء، فإن هذا كله مقام دعاء، فإن الدعاء قد يكون صريحا وقد يكون دعاء مسألة وقد يكون دعاء مدام عبادة إلى آخر ما ذكروه. فليس المقصود بالدعاء إذا دعا يبدأ يحرك، هذا ما ندري، بل المقصود بالدعاء ما هو أعم من ذلك. فإن الثناء نوع من الدعاء، فإن الإنسان لما يثني على ربه تبارك وتعالى يقصد بذلك أن الله يثيب على هذا الأمر، فهذا يستلزم الدعاء، يستلزم ماذا؟ الدعاء. بالدعاء قد يكون دعاء مسألة وقد يكون دعاء عبادة وقد يكون صريحا وقد يكون ماذا؟ متضمنا. فهذا المقصود بقوله إذا تشهد ودعا رفع ماذا؟ أصبعه، أي ماذا في الصلاة في أثناء ماذا؟ التشهد. قال عند ذكر الله مطلقا، عند ذكر الله مطلقا أي عند التشهد مطلقا، هذا المقصود من كلام. قال وبسط اليسرى، بسط اليسرى لأنه يضم ماذا؟ اليمنى كما قلنا التحريق مع كذلك يعني ماذا القبل الأصابع ماذا كلها. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله ثم يتشهد فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا من حديث عبد الله بن مسعود، وجاء من حديث عمر، وجاء من حديث ابن عباس، يتفقون في ماذا ويختلفون في ماذا. حديث عبد الله بن عباس فيه التحيات المباركات الصلوات الطيبات، وحديث ماذا عمر التحيات لله الزاكيات لله الصلوات لله. ثم بعد ذلك يتفقون في باقي الجمل، في باقي الجمل يفترقون في بعض الجمل الأولى. ابن عباس فيه يعني الشيخ هودي ماذا يقول التحيات المباركات، ابن مسعود ماذا يقول التحيات لله الصلوات إلى آخره، ابن عباس يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات، عمر ماذا يقول في التشهدي التحيات لله الزاكيات لله الصلوات لله. ثم بعد ذلك باقي الألفاظ يتفقون عليها، باقي الألفاظ يتفقون عليها ابن مسعود وهكذا ابن عمر ابن عباس وهكذا ماذا عمر، يختلفون في بعض الألفاظ في أول ماذا الحديث. وهذا يكون من قبيل تنوع ماذا العبادات، هذا يكون من قبيل تنوع ماذا العبادات، مرة تستعمل يعني التشهد ماذا عبد الله بن مسعود، مرة عمر، مرة عبد الله بن عباس كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فإذا ورد في المحل الواحد وهو إذا ورد في المحل الواحد عدة ألفاظ، عدة ماذا ألفاظ، فمرة تقول هذا تارة ومرة تقول هذا ماذا تارة، فإن هذا من حفظ العلم وحفظ السنة وتطبيق ماذا تطبيق السنة وحفظ العلم إلى آخر ما ذكره ابن تيمية عليه رحمة الله. والمؤلف لم يتعرض للواجبات، ما زال يسرد صف الصلاة. قال ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرا، ينهض يعني لأن سيقوم إلى الثلاثية في المغرب وكذلك يعني ماذا الثلاثية في الصلاة ماذا الرباعية. ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرا، وقلنا أن هذا التكبير متى يقال؟ أثناء الرفع، أثناء ماذا الرفع، لا يقول هو جالس ولا يقول قد استتم ماذا قائما، لأن هذه تسمى تكبيرات الانتقاد، أي عند الانتقاد تقول هذه ماذا التكبيرات، عند هذه تقول هذه التكبيرات. وماذا يفعل؟ لم يذكر سنة من السنن إذا قام بعد الثنتين من صلاة المغرب أو صلاة العشاء أو صلاة الظهر أو العصر، ماذا يفعل من السنن؟ يرفع يديه كما في حديث ابن عمر، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في أربعة مواضع من هذا الموضع، أي إذا قام من الثنتين يقوم مكبرا. قال ويصلي الباقي كذلك سرا، يصلي ما بقي، لأن أول الصلاة منها ما يكون جهري، صلاة العشاء وصلاة المغرب وأكثر صلاة الفجر. قال ويصلي الباقي كذلك ماذا سرا، أي يسر ماذا به القراءة، يسر ماذا به القراءة. قال مقتصرا على الفاتحة، وهذا محل خلاف، هل يقتصر على الفاتحة في الركعتين؟ يعني جاء من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في الركعة الثالثة والرابعة على فاتحة ماذا الكتاب. من الذي يخالفه؟ أبو سعيد رضي الله تعالى عنه قال كان يقرأ ماذا في صلاة الظهر ماذا في الركعتين الأوليين، هذا في الركعتين الأوليين بقدر الثلاثين ماذا آية، وفي الركعتين الأخريين على قدر ماذا النصف، وفي العصر ماذا قال على النصف من الظهر. كيف تأتي المقاسمة الآن هنا؟ قرأ بنحو الثلاثين في الأولى أو الثانية في صلاة الظهر، وفي الثانية مع فاتحة الكتاب 15 ماذا آية في صلاة العصر كيف يكون على النصف صلاة الظهر؟ ها؟ يقرأ ماذا في الأولى في الأوليين 15 ماذا آية، وفي الثانية يقرأ بسبع إلى ثمان آيات، بسبع إلى ثمان آيات. ماذا قال العلماء؟ قالوا نجمع بين حديث أبي قتادة وحديث أبي سعيد أنه لا حرج أحيانا أن يقرأ الإنسان بما زاد على فاتحة الكتاب في الركعتين الأخيرتين صلاة الظهر صلاة العصر، وهكذا جاء عن ابن عمر حتى في صلاة المغرب أنه كان يقرأ في الثالثة يزيد قراءة في الثالثة، فهذه أحيانا لا حرج. فالمصنف عليه رحمة الله يقول مقتصرا على الفاتحة نقول هذا في الأكثر، نقول هذا في الأكثر، وإلا قد جاء ما يدل على هذا الأمر. قال ثم يجلس متوركا، يجلس ماذا متوركا؟ أي في الصلاة في التشهد ماذا ثاني، وهذه مسألة محل خلاف. الشافعية ماذا يقولون؟ يقولون يجلس في كل ماذا تشهد يعقوبه السلام، كل تشهد يعقوبه السلام يتورك فيه، كل تشهد عند الشافعية يعقوبه السلام لا أن يتورك ماذا فيه. لماذا؟ قالوا لأن التورك هو جلوس راحة، يعني بمعنى كون الإنسان يتورك معنى أنه ما سيقوم إلى ثالثة إلى غير ذلك. وأيضا هذا التورك يعقبه ماذا؟ السلام. فعللوا حديث أبي حميد الساعدي أنه تورك في الركعة الأخيرة، أنه تورك في التشهد ماذا الأخير بسبب أنه ماذا؟ ما سيقوم إلى خامسة رابعة الآن، وهكذا في الثالثة ما سيقوم إلى رابع في صلاة المغرب. والأمر الثاني أنه سيسلم ماذا؟ بعدها. فأخذوا العلة دون الحديث، ما هي العلة عندهم؟ قالوا كل تشهد لا يعقبه ماذا؟ السلام للإنسان أن يتورك ماذا؟ فيه. حديث من؟ قالوا عندنا حديث أبي حميد، عندنا حديث أبي حميد. ما الحكمة فيه؟ قالوا العلة أنه ما سيقوم إلى الخامسة وما سيقوم إلى الرابعة في الثلاثية، معنى ذلك أن هذا وعادة الشخص الذي ما يقوم بعد هذه الجلسة، إذا جلس الإنسان هذه الجلسة عادة لا يستطيع أن يقوم، فمعنى ذلك أن هذه جلسة ماذا؟ استراحة، يحتاج الإنسان أن يرتاح في هذا ماذا؟ التشهد. هذا قياس من؟ الشافعية. أخذوا من حيث التعليل، أخذوا من حديث أبي حميد من حيث التعليل. ويأتي ماذا الحنفية ماذا يقولون؟ يقول لا يتورك في شيء من الصلوات، لا في التشهد الأول ولا في الثاني. قالوا عندنا عموم حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس فرش رجله ونصب الأخرى، قالوا هذا جلوس عام ما في عندهم تورك الحنفية. ويأتي المالكية يقول يتورك في الاثنين، يتورك في التشهد الأول وفي الثاني، وعندهم حديث ابن عمر، لهم حديث في هذا المسألة، لهم ماذا حديث ابن عمر وفيما فيه، حديث ابن عمر فيما أصح مذهب هو مذهب الحنابلة ومذهب أهل الحديث أنه لا يتورك إلا في التشهد الثاني، لحديث من؟ أبي حميد الساعدي أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على محضر من 12 صحابيا، ثم بعد ذلك أيدوا قالوا نعم هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى في افترش في التشهد الأول وتورك في التشهد ماذا؟ الثاني، فأيدوا على هذا ماذا؟ الحال. وأقرب المذاهب بعد مذهب الحنابلة مذهب الشافعية. لماذا؟ قد يقول قائل ما الحكمة من التفريق بين الأمرين التشهد الأول والثاني؟ الحكمة من ذلك أن الداخل لما يدخل يعني يدرك أن هذا الإنسان في آخر الصلاة، هذا أمر. الأمر الثاني أن كون الإنسان يجلس في الأول يفترش في الأول ولا يتورك ماذا فيه، لأنه يحتاج إلى قيام، والإنسان إذا تورك ما يستطيع أن يقوم، فيصعب عليه ماذا القيام، يصعب عليه القيام. الأمر الثالث أن هذا يطول الجلوس، يطول فيه ماذا الجلوس، يحتاج أنه يرتاح يجلس على أديته ويعني ماذا ويتورك. إذن هذه ثلاث ماذا علل، هذه ثلاث ماذا علل. العلة الأولى للتفريق بين يعني ماذا التشهد الأول والثاني، والعلة الثانية أنه ماذا من أجل إذا دخل الداخل يعني يدري ويشعر أن هذا الإنسان ماذا في آخر صلاته. الأمر الثالث أن هذا لا يعقبه ماذا قيام، لا يعقبه قيام، يحتاج إلى الراحة. معنى ذلك أن مذهب الشافعي يخرج من هذا المذهب، يعني لو تورك الإنسان في صلاة ماذا الفجر واستدل أنه لا يعقبه سلام، والأمر الثاني حتى إذا دخل الداخل يرى أنه ماذا قد انتهت ماذا الصلاة، هذه من المعاني، هذه من المعاني. فيكون مذهب الشافعية أقرب إلى مذهب أهل الحديث، يكون مذهب الشافعية أقرب إلى مذهب ماذا أهل الحديث. وعلى كل هذه سنة من السنن. والتورك له ماذا صفتان، الصفة الأولى وهو أن يدخل ماذا قدمه اليسرى تحت ماذا ساقه اليمنى مع الفخذ، واضح، وينصب ماذا رجله اليمنى. الكيفية الثانية أن يجعل رجله اليسرى ما بين الفخذ وما بين الساق، هذه كيفية ثانية، لكنه يفرش يفرش اليمنى ما ينصبها، يفرش ماذا؟ اليمنى ولا ينصب هذا اليمنى. الكيفية الثالثة يرمي بالثنتين، يرمي بالرجلين اليمنى واليسرى مفروشتان إلى ماذا؟ عن يمينه. وهذا جاء في سنة أبي داود وهو ضعيف، جاء في سنة أبي داود وهو ماذا؟ ضعيف. الكيفية الثالثة لم تثبت، الكيفية الثالثة من حيث التورك ماذا؟ لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقرأ ما بقي. قال: فيأتي بالتشهد الأول ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. قال: والسنة أن يتعوذ فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذه الأربع عندما تقال، قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد ماذا؟ الأخير. سيأتي هل هي واجبة أو مستحبة؟ سيأتي أن الإنسان يستعيد من أربع إذا فرغ ماذا؟ من التشهد. اللهم إني أعوذ بك ماذا؟ من المأثم والمغرم. وهذا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يكثر الاستعاذة من المأثم وهكذا من المغرم. استعيذ من المغرم أي بمعنى استعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من الدين، فإن الإنسان إذا استدان ربما ماذا؟ ربما يخلف الوعد ربما يكذب، ربما يخلف الوعد وربما يحصل منه ماذا؟ الكذب. إذا غرم الإنسان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة تسأله فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا غرم فحدث كذبا، وإذا وعد ماذا؟ أخلف. وهكذا لا يتسبب الإنسان في الإثم، فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذين الأمرين من المأثم أي من أسباب الإثم، من الأسباب التي تؤدي إلى الإثم، من الأسباب التي تؤدي إلى المعصية. وهكذا يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ من المغرب. وهذا ماذا؟ في التشهد الأخير، وهذا في التشهد ماذا؟ الأخير. جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فنقف عند هذا الموضوع. عند سؤال حديث من؟ عبد الله بن الزبير. ماله؟ كيف؟ تفصل في رفع الأصبع اللف. ها؟ في مسلم مالك مع الثوري عن مسلم بن أبي مريم عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير إلى آخره. هذا في مسلم. خارج مسلم معك محمد بن جعفر. ها؟ في حديث محمد بن جعفر، هذا حديث عبد الله بن الزبير، في حديث ابن عمر. كيف؟ احنا قلنا هذا في حديث من؟ في حديث ابن عمر ولا حديث ابن الزبير؟ عبد الله بن الزبير. حديث عبد الله بن الزبير من الذي رواه خارج مسلم؟ يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير الاخر، هذا اللي حصل فيه. وخالفه من؟ ليث بن سعد مع من؟ ابو خالد الاحمر. خالفه في مسلم عن طريق محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن الزبير عن النبي عليه الصلاه. حديث ابن عمر مسلم، هذا مسلم بن ابي مريم. من الذي ذكر؟ محمد بن جعفر يروي عن مسلم بن ابي مريم. كيف؟ خارج مسلم. هذا الذي فيه انه يرمي بصره، يرمي بصره الى السبابه، هذا خارج مسلم. وفي مسلم الثوري مع مالك يخالفون مسلم، يخالفون ماذا؟ محمد بن جعفر في مسلم بن ابي مريم، فحكموا عليها بالشذوذ. لكن كما قلنا تراجم الائمه يرون هذا، تراجم الائمه ما حكموا عليها بالشذوذ. كبر رفع يديه، هذا جاء من حديث ابن عمر في خلاف. هذا مر معنا ان ابن عمر كان يرفع في السجود او بين السجدتين كان يرفع، بعض العلماء أعلم، والأقرب والله أعلم أنها تفعل أحيانا كما قال الشيخ الألباني، أنها تفعل أحيانا كما قال الشيخ الألباني، لأنه جاء حديث مرفوع والأقرب أنه شاذ ما ثبت الرفع، وجاء من فعل ابن عمر، وقيل أن ابن عمر قد تراجع، وما يتراجع ابن عمر إلا بسنة، لأنه هو الذي نفى، قال وكان لا يرفع ذلك السجود، ثم بعد ذلك روي عن ابن عمر أنه كان يرفع، فعلى ماذا يحمل؟ يقول الشيخ الألباني أحيانا، قال من فقه الشيخ الألباني على رحمه الله. هذا فقه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، ما أراد أن يهدر ما جعل ابن عمر. أما ابن حزم يقول قد تراجع، قد تراجع ابن عمر، لكن الشيخ الألباني أولى، يعني يقول تفعل أحيانا، بمعنى قد تكون هذه السنة وهذه السنة، أنه يترك ويفعل. الله أعلم.